بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوة الحموية الكبرى: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش في 6 مواضع، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني في 6 مواضع بلفظ ثم استوى على العرش، والموضع السابع بلفظ آخر: الرحمن على العرش استوى. فإذا قلنا إن الاستواء على العرش ورد في القرآن في 7 مواضع، أما إذا قلنا إنه ذكر في القرآن ثم استوى على العرش فنقول في 6 مواضع. نعم، صلى الله عليك. وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك بالحق، إلى أمثال ذلك مما لا ي... منزل من ربك بالحق تنزيل اقرأ الآية الآية تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم من الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وهم كتاب لا يتلى. نعم، سورة فصلت. نعم، تنزيل من حكيم حميد. ايش بعد؟ قال شيخ رحمه الله تعالى بعد الآية: تنزيل من حكيم حميد، هذا فقط. بس؟ نعم. نعم، بعد. منزل من ربك بالحق. ها؟ قال الشيخ رحمه الله. هذا من عندك قال الشيخ؟ لا، بس هذا الشرح يعني. مكتوب فصلت بعدها منزل من ربك بالحق. ها؟ لم يكتب يا شيخ. والله ما أدري إيش الأخطاء. لم يكتب. الآية وبعدها منزل من ربك بالحق، لما انتهى من الآية مكتوب منزل من ربك بالحق، يعني آية أخرى. لا، ليست آية، هذا اللي عشان يشكل يعني، عشان كذا شيخ ذكرت قال الشيخ يعني انتهى الشرح يعني. إيش؟ يوم انتهت الآية تنزيل من حكيم حميد، قلت أنا قال الشيخ منزل من ربك بالحق كي المستمع. لا، ما يصلح، لا تدخل قال الشيخ. طيب، أحسن الله، لا تدخل شيء، أحسن الله، اقرأ كما عندك، أحسن الله. نعم، قوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك بالحق، إلى أمثال ذلك مما لا منزل من ربك بالحق، هذه آية، لم يذكر، هذه آية أخرى منزل من ربك بالحق، صلى الله عليه. إلى أمثال المهم إن آية، يريد آية، هو ذكر مثالين يعني، نعم. المقصود من هذا الكلام الشيخ بعد ما ذكر من الأدلة العقلية والشرعية ما يبين ما بين به أن الرسول قد بين ما يجب على الأمة اعتقاده في ربهم، وكذلك الصحابة قد علموا ذلك وتلقوه بالقبول، وأنهم أعلم الناس بالله وبما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه، وأن زعم الزاعمين أنهم يعني ليسوا يعني لم يكونوا على فقه في هذه النصوص، بل هم يقرؤونها ألفاظا من غير فهم لمعناها، بعد ما يعني نبه إلى هذا وفند مذهب الخلف وفند المقولة الباطلة قولهم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، أراد هنا أن يذكر حجج أهل السنة على مسألة من مسائل باب الأسماء والصفات، وهي مسألة العلو، فهي مسألة لها عناية خاصة، لأن كل الطوائف المتكلمين أو تقول الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي كثير من الصفات كالأشاعرة كلهم ينفون علو الله على خلقه بذاته، ينفون استواءه على عرشه. فالشيخ يقول إن القرآن والسنة وأقوال الأئمة كلها مستفيضة في الدلالة على علو الله، وأنه تعالى فوق سماواته، وأنه فوق العرش، وأنه مستوى على العرش، وأدلة العلو يعني كثيرة كثيرة في الكتاب والسنة، أكثر من سائر الصفات، أكثر من النصوص الشرعية المتعلقة بالأحكام كثيرة جدا. وذكر نماذج منها، ذكر نماذج من أدلة علو الله على خلقه. آمنتم من في السماء ثم استوى على العرش إليه يصعد الكلم الطيب، وما إلى ذلك، فهي كثيرة كثيرة. نعم، بعد كلام بعد الآية اللي احنا وقفنا عندها، وفي الأحاديث من ربك بالحق إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا حسن الله، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. الذي في السماء هي الشاهد من الحديث. نعم نعم.